بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا في رحاب الطب والأدب، نستمتع بما قاله الشعراء في مديح الأطباء. ها هو شاعر النيل حافظ إبراهيم يشيد بالدكتور علي إبراهيم النطاسي البارع والجراح الماهر، وقد كان بارعا في فنه رائدا بين أطباء عصره، يقول في تكريمه: هل رأيت موفقا كعلي في الأطباء يستحق الثناء؟ أودع الله صدره حكمة العلم وأجرى على يديه الشفاء. كم نفوس قد سلها من يد الموت بلطف، ومنه كم سل داء. فأرانا لقمان في مصر حيا، وحبانا لكل داء دواء. حفظ الله مبضعا في يديه، قد أمات الأسى وأحيا الرجاء. وهذا عباس العقاد يقول واصفا طبيب العيون نصر فريد، وكان مشهورا في عصره: قل لآس العيون نصر فريدي، قد عرفناك هادي الهاديين، رب عين هديتها لضياء، وضياء تهديه طوعا لعيني، كل من حاد عنها قومته نظرة منك فاهتدى بعد أيني، عجبي من زجاجة تنتقيها فإذا الكون مشرق في الصفحتين، أين شأن الزجاج من ذاك لولا نور علم يضيء في الخافقين. أما الشاعر أحمد رامي فقد قصد طبيبه الدكتور الظواهري أحد مشاهير الأطباء في القرن الماضي، فوجد عنده شفاء لآلامه ونهاية لمعاناته، فقال مادحا ممتنا: أنست إلى ظل الطبيب الظواهري، فبدد أوهامي وطيب خاطري، وقابلني والبشر ملء جبينه يطالعني من نوره بالبشائر، وحدثني في رقة وهوادة كأن بسمعي منه ألحان طائري، وسألني ماذا لقيت من الضنا وماذا دهاني من صروف المقادير، فأعربت عن دائي وعما أصابني من الوهم في ليل بغير مشاعري، أبيت على فكر من الظن شارد، وأصحو على بحر من الخوف زاخري، فما زال يصغي لي وفي نظراته بريق الأمان في ظلام الدياجر، ويؤنسني حتى استقر بي الأسى، وحتى رأيت البرأة في تف ساحري، وأشرقت الدنيا بعيني وأقبلت علي بوجه باسم الحسن باهري. غدا نلتقي في بستان الحكمة.